الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي فضل الله تعالى في تفسير سورة مريم عند الآية رقم 66، وهي قول الله عز وجل: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، إلى آخر الآيات. الإنسان المقصود به في هذه الآية الكافر، يعني الكافر يقول استبعادا أن يبعث وأن يخرج وأن يحاسب، يقول: فإذا ما مت لسوف أخرج من القبر حيا بعد أن أموت. فيه استبعاد وإنكار للبعث ويوم القيامة، فيرد الله تعالى عليه ويقول: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يعني ألا يتفكر هذا الجاحد في أول خلقه، فيستدل بالابتداء على الإعادة، والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة، الابتداء كان من العدم، أما الإعادة فالله تعالى يميته ثم يحييه ويبعثه يوم القيامة. فيتفكر في ابتدائه كان من العدم فأوجده الله تبارك وتعالى، ولم يك شيئا، يعني قبل خلقه كان معدوما بالكلية، لم يكن شيئا مذكورا، ومع ذلك أوجدناه وخلقناه، فنحن قادرون على أن نعيده إذا مات. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم نحضرنهم حول جهنم جثيا. هذا قسم أقسم الله تبارك وتعالى به، يقول: فوربك لنحشرنهم، أي نجمعهم إلى أرض المحشر بعد إخراجهم من قبورهم أحياء. الحشر هو الجمع، عندما يخرج الله الناس يوم القيامة القبور يجمعهم في أرض المحشر، وكذلك يجمع الشياطين، يعني يحشرهم الله تعالى مع شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهم. يأتي الشيطان ويأتي بمن أضله، ويأتي الإنسان بالشيطان الذي كان يضله. ثم نحضرنهم حول جهنم جثيا، يعني سوف نأتي بهم ويكونون جاثين على ركبهم. الجاثي لو يقف على ركبتيه مش على قدميه، والجثو هذا، والإنسان عندما يكون جاثي هذا دل على صعوبة ورهبة الموقف لما يصيبهم من هول الموقف وروعة الحساب، موقف عظيم جدا ورهيب جدا جدا. ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم ننزعن من كل شيعة، الشيعة هنا المقصود بها الفرقة التي تبعت دين من الأديان، اللي كان بيعبد النار، اللي كان بيعبد عيسى، اللي كان بيعبد عزير، اللي كان بيعبد يعني القمر الشمس. الله تبارك وتعالى يأتي بهؤلاء كل فرقة ممن كانت تعبد شيئا. أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني ينزع من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم وهم قادتهم ورؤساؤهم في الشر. تعالوا، يعني أيهم أشد على الرحمن عتيا. الله تعالى يأتي بأقسى وأعصى وأكثر ناس تجبرا وتكبرا من كل من كان يعبد غير الله عز وجل. طيب إيه اللي يحصل؟ ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، يعني إن هؤلاء الذين هم أشد على الرحمن عتيا يعني عصيانا لربنا عز وجل نزعهم، هم أولى بحريق النار. نزع الله عز وجل، انتزع من كل فرقة ممن كانت تعبد غير الله عز وجل أشدهم عصيانا وعتوا وتكبرا وتجبرا، ثم أحرقهم الله تبارك وتعالى بالنار. هل يستطيعون أن يقاوموا؟ هل يستطيعون أن يكون لهم قوة يوم القيامة تمنعهم من عذاب الله؟ أبدا، لا يكون هذا. ثم قال عز وجل: وإن منكم إلا واردها. ما من الناس من أحد إلا سوف يرد النار، يرد إلى النار. والورود هنا هو المرور على الصراط، والمعنى ما من أحد من الناس إلا وسيمر على جهنم من فوق الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. هذا أمر أوجبه الله تبارك وتعالى وقضى به أمرا محتوما، قد قضى سبحانه أنه لا بد من وقوعه لا محالة. طيب لما يمر الناس ما الذي يحدث؟ قال عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا، أي ننجي من النار الذين اتقوا، اتقوا ربهم، اتقوا ما يوجب دخول النار اللي هو الكفر بالله ومعصيه. فالذين يتقون الله ينجيهم الله من الوقوع في النار، فيمرون على الصراط بإيمانهم وأعمالهم ويسلمون إلى الجنة. ونذر الظالمين فيها جثيا، يبقى الظالمون يقعون في النار جاثين على ركبهم لا يستطيعون الخروج منها، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. إذا تتلى على الكفار آيات الله تبارك وتعالى بينات واضحات، يعني بينات يعني واضحات تدل على توحيد الله وعلى الأمر بطاعة الله، تدل على البعد عن معصية الله وعن الكفر بالله عز وجل. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما. المراد يعني عندما يسمع الكفار آيات الله عز وجل يقول الكفار للمؤمنين: أفريقنا أم فريقكم منزله خير، أي الفريقين خير مكانا وأحسن نديا، أينا أكبر جاها وأكثر أنصارا وأعوانا. سبحان الله، هو عشان أنت لك أعوان وأنصار وقوة في الدنيا على الكفر تظن أنك على الحق، فيقول يعني يستكثر بجنوده وأمواله وجاهه ويستمر في كفره أن أعطاه الله عز وجل القوة والأنصار. فعندما يسمع الكفار آيات الله يقول للمؤمنين: إحنا أقوى ولا أنتم؟ نحن أكثر أعوانا أم أنتم؟ ما دمنا أكثر أعوانا وأكثر قوة فنحن أفضل منكم، خير مقاما وأحسن نديا. الندي والنادي مجلس القوم يعني مجتمعهم، إحنا عددنا أكثر وإحنا فلوسنا أكثر وأنصرنا أكثر واجتماعنا مع الناس بيكون أكثر، فاستدلوا بذلك على أنهم أفضل من المؤمنين. فالله تعالى يرد عليهم ويقول: إذا كنتم أنتم أكثر وأغنى وأقوى فانظروا ماذا فعلنا لمن كان كذلك، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني كم أهلكنا أمة قبلكم وجماعات ادعوا القوة وكفروا بالله هم أحسن أثاثا منكم. الأثاث هو المال، يعني المال الكثير من الإبل والغنم والبقر والمتاع، وقيل هو متاع البيت خاصة، كان عندهم بيوت فارهة جدا من الفرش واللباس والستائر والبسط والأرائك والسرر. وكذلك رئية، الرئية أحسن منظرا، كانوا أحسن منظرا منكم، صورتهم أحسن منكم وأقوى منكم وأطول منكم ويعني أعز منكم لدى الناس من جهة اللباس أو حسن الأبدان وتنعمها. أهلكنا من كان كذلك قبلكم، لا تغتروا بأموالكم، لا تغتروا بجسمكم، لا تغتروا بأنصاركم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يعني من كان يخبط في الدنيا على هواه لا ينتظم على أمر الله عز وجل، فإن الله تعالى جعل جزاءه أن يتركه في ضالته ويمده فيها جزاء وفاق. هو ماشي في الدنيا يخبط، لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم ولا بيعبد ربنا عز وجل، يخبط الشهوات والمحرمات والكفر والمعاصي والبدع والأفكار السيئة المدمرة للمجتمع والأخلاق والعقائد والعبادات، فالله تعالى يمد له فيها عقابا وجزاء وفاقا. قال عز وجل: فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني إذا رأوا يوم القيامة ما وعد الله تعالى به أن يكون، إما العذاب في الدنيا بالقتل يعني والمصائب، وإما الساعة أي يوم القيامة. يعني إذا جاءهم الموت ورأوا ما وعد الله تبارك وتعالى به، ليس أمامهم إلا إما أن يعذبوا في الدنيا بالقتل من المؤمنين والمصائب التي تأتي عليهم، وإما العذاب في الآخرة. فهو خاسر في هذا وفي هذا، الكافر خاسر في هذا وفي هذا. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، يعني هؤلاء الذين افتروا على المؤمنين بأنهم خير مقاما وأحسن نديا، سيعلمون يوم القيامة أنهم شر مكانا لا خير مكانا، وأنهم أضعف جندا لا أقوى ولا أحسن من فريق المؤمنين. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني ذلك أن الخير يدعو للخير، فمن كان على الهدى زاده الله هدى، من كان على الخير زاده الله تعالى الخير، والله يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقينا، هذا فضل الله على المؤمنين، كما يجعل جزاء الكافرين أن يمدهم في ضالتهم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، يعني إن الطاعات الباقيات الصالحات اللي هي الطاعات المؤدية إلى السعادة الأبدية، هذه أنفع عائدة مما يتبتع به الكفار من النعم الدنيوية. والله صلاتك وزكاتك وصيامك وتسبيحك خير مما ملك الكفار من الدنيا كلها، وخير مردا، المرد المرجع والعاقبة، هذا عند الله خير مرد وعاقبة مما فيه الكفار. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، يعني هل أخبرك يا محمد بقصة هذا الكافر الذي قال لأوتين مالا وولدا؟ أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا يعني حدادا يعني، وكان لي على العاص بن وائل دين، خباب بن الأرت تكلف فلوس عند العاص بن وائل، قال: فأتيته أتقاضاه، أخذ فلوسي وأستردها، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت فجئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك، يعني يوم القيامة إذا بعثت كما تزعم وكان معاه فلوس أنا أعطيك. فأنزل الله تبارك وتعالى في هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يوم القيامة سوف أوتى مالا ولدا. رد الله عليه وقال: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيب حتى يعلم أنه سيكون في الجنة، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ يعني هل اتخذ عهدا عند الله بأن قال لا إله إلا الله فيرحمه الله تعالى بها، أو قدم عملا صالحا يرجو خيره يوم القيامة؟ لم يفعل هذا، لا عنده وعد بالجنة ولا قال لا إله إلا الله. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، كلا ليس الأمر كما قال، بل سنحفظ عليه ما يقوله ويكفر به فنجازيه به في الآخرة، ونمد له من العذاب مدا، يعني نزيده عذابا فوق عذابه مكان ما يدعيه من الكفر بالله عز وجل. ونرثه ما يقول، يعني نميته نميته فنرثه المال والولد الذي يقول إنه يؤتاه. سوف يموت هذا الكافر ثم يرثه أولاده وماله يورث يضع منه، كيف يؤتى مال يوم القيامة وكيف يملك هذا يوم القيامة؟ وفوق كل هذا ويأتينا فردا يوم القيامة لا مال له ولا ولد بل نسلبه ذلك، فكيف يطمع في أن نعطيه يوم القيامة مالا إذا كان هو المال اللي كان معه في الدنيا تركه لأولاده ورثوه؟ يوم القيامة يأتينا فردا. قال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. اللي اتخذ إله من دون الله بيظن أنه سوف يعتز به ويقوى به في الدنيا، كلا كلا ليس الأمر كما ظنوا، بل قال عز وجل: سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يعني هذه الأصنام ستجحد عبادة الكفار لها يوم القيامة، يوم ينطقها الله عز وجل. أصنام نفسها يوم القيامة تقول: يا ربي ما قلنا لهم اعبدونا، تبرأ الأصنام من عبديها. ويكونون عليهم ضد، تكون هذه الأصنام وهذه الآلهة التي ظنوها عزا لهم يوم القيامة تكون ضدا عليهم وأعداء بعد أن كانوا يحبونها ويؤمنون بها. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تركنا الشياطين تتسلط على الكافرين بسبب كفرهم وعنادهم، تؤزهم أزا تحرك الكافرين إلى فعل المعاصي، لأن الكفار رضوا بذلك وأحبوه واقتنعوا به، فعقاهم الله تبارك وتعالى بأن سلط عليهم الشياطين. ليس ظلم من الله، ليس ظلم من الله، وإنما جزاء وفاقا وعقابا لهم على كفرهم. فلا تعجل عليهم يا محمد، لا تعجل عليهم، يعني لا تطلب من الله التعجيل بإهلاكهم بسبب تصميمهم على الكفر وعنادهم. ليه؟ إنما نعد لهم عدا، نعد الأيام والليالي والشهور والسنين من أعمارهم إلى انتهاء أجالهم، كل أعمارهم محسوبة وأجالهم محسوبة، حتى إذا أتى ميعاد موتهم أمتناهم وأتوا إلينا فجازيناهم على كفرهم. قال عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. عندما يرجع الناس إلينا ينقسم الناس إلى قسمين. يوم نحشر المتقين الرحمن وفدا، يعني المتقون يأتون الله تعالى وافدين إلى جنته ودار كرمته، وفود مكرمة معظمة موقرة من عند الله عز وجل. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ده القسم الثاني، يعني المجرمون نحثهم على السير طردا إلى جهنم وردا كالإبل ترد الماء، يساقون كما يساق البهائم إلى النار. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني لا يملك المتقون أن يشفعوا لغيرهم إلا لمن قال لا إله إلا الله مؤمنا بها، لا يشرك بالله شيئا وعمل الصالحات، هؤلاء هم الذين يشفع فيهم، أما الكفار لا شفاعة فيهم. لماذا؟ قال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هذا قول اليهود والنصارى، عليه من الله ما يستحقون. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. وكل من زعم أن الملائكة بنات الله، هؤلاء كفار بالله عز وجل. الله تعالى يقول لهم: لقد جئتم شيئا إدا. الإد هو الأمر الفظيع، ادعاء الولد لله أمر فظيع، تكاد السماوات يتفطرن منه، السماوات تكاد أن تتشقق من هذا الكلام، وتنشق الأرض، تكاد أن تنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، تسقط الجبال وتنهد هدا، أي تتضعضع وتنهدم من هول هذا الكلام الفظيع. أن دعوا للرحمن ولدا، يعني كل هذه المخلوقات العظيمة تنهد لأجل غضب الله عليهم لعظم ما قالوا إن الله اتخذ ولدا. هذه المخلوقات تغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، فكيف لا يغضب الإنسان إذا علم أن أحدا ادعى مع الله تعالى ولدا؟ إن كل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا يصلح أن يكون لله ولد، ولا يليق بالله تعالى أن يكون له ولد، فإن هذا نقص يتعالى الله تعالى عنه ويتنزع عنه سبحانه وتعالى. أي نعم، هو كمال في حق المخلوق، ليس كل كمال في حق المخلوق كمال لله، هناك كمال للمخلوق في حق الله نقص. فالمخلوق له ولد وله زوجة، هذا في حق الله نقص، لأن المخلوق يحتاج إلى ذلك والله تعالى لا يحتاج إلى ذلك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني كل واحد من الخلق لابد له أن يأتي إلى الله يوم القيامة مقرا بالعبودية خاضعا ذليلا، فكيف يكون واحد منهم وادا لله سبحانه وتعالى؟ كل الخلق يأتون الله تعالى يوم القيامة مذعنين عباد لله تبارك وتعالى، ولكن هذه العبودية للكافر يوم القيامة لا تنفعه. لقد أحصاهم، أي حصرهم الله وعلم عددهم وعدهم عدا، يعني عد أشخاصهم بعد أن حصرهم، فلا يخفى عليه أحد منهم ولا يتخلف أحد عن الحضور بين يديه سبحانه وتعالى. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد منهم يوم القيامة يأتي وحده، لا ناصر له ولا مال معه، يحاسب وحده يوم القيامة. لا تضيع دينك من أجل أحد، فإنك تبعث يوم القيامة وحدك، افعل ما أمرك الله به، فإن هذا الذي يحضك ويحثك على معصية الله لن ينفعك يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني قد أبغضت فلانا، فينادي في أهل السماء ثم ينزل له البغضاء في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم محبة عند الملائكة، محبة عند الخلق. فإنما يسرناه بلسانك، يعني القرآن هذا يسرناه بإنزالنا له على لغتك، فصلناه وسهلناه، ليس صعبا، لغته لغة سهلة يفهمها كل أحد، يسرناه بلغتك يا محمد لتبشر به المتقين، يعني تبشر به أصحاب التقوى المتصفين بتقوى الله عز وجل، وتنذر به قوم اللدى، تنذر به الذين خاصمونا خصومة شديدة وعبدوا غير الله عز وجل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ يعني أهلكنا قرون قبل هؤلاء الكفار كافرين جدا، هل تشعر بأحد منهم أو تراه أو تسمع لهم ركزا؟ الركز هو الصوت الخفي، وقيل الركز ما يفهم من صوت أو حركة. أهلك الله قرون كثيرة جدا قبل هؤلاء الكفرة ما شعر بهم أحد، وسوف يهلك هؤلاء إذا استمروا على الكفر، وقد أهلكهم الله تبارك وتعالى. وإلى هنا نأتي إلى نهاية سورة مريم، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في أول سورة طه إن شاء الله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.